وأشكر الإخوان والأخوات الذين تفاعلوا معنا، وشكر الله سعيهم وجهدهم، وأشكر إدارة هذا الجروب وإدارة مشروع بلغني الإسلام الذي حفزنا وأعاننا بعد الله عز وجل أن نلقي مثل هذه الأمور أو مثل هذه الدروس التي تنفعنا في ديننا ودنيانا بإذن الله. عسى الله ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا ومنكم، وسوف نكمل بإذن الله الحصة القادمة في يوم الخميس القادم، ومثل ما تفضلنا أن بتكون بإذن الله تقريبا كلمات ترسل إليكم فوكابولارين حتى يكون الشخص أو يعني الإنسان يبادر أو أنه يهم نفسه في حفظ الكلمات وممارستها في كل مكان. وأتمنى الجميع من مراجعة الأحرف من الأي إلى ما توقفنا إليه، وسوف تكون الآن مراجعة بالشكل السريع كتابة ونطقا بإذن الله. وأتمنى من الكل التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة.